الجهاد الجديد يظل يقاتل حتى تسر القلب بنصر من الله رب العلا. أنا في الدفاع السلام ومن في الجهاد الشديد يظل يقاتل حتى تسر القلب بنصر من الله رب العلا. فدمي نفير لقى هادف تقدم إلى الحرب مستنسلا. يا للضعاف الرجا والمنى فإنما تعدى الذي فرعنا يرى الموت في فيصلي كامنا يظن شرايينه من هلا. أنا للضعاف الرجا فإنما تعدى الذي فرعنا يرى الموت في فيصلي كامنا يظن شرايينه من هلا. فدمي كراد فلا هاتف تقدم إلى الحرب مستقبلا. غزيرا كوبل المطر ولو بالتراب شبين عفر فجسمي سيبقى هنا مشعلا. إذا ما رصاص الأعادي انهمر علي غزيرا كوبل المطر ولو بالتراب شبين عفر فجسمي سيبقى هنا مشعلا. ودمي بجيش الإباء هاتف تقدم إلى الحرب مستقبلا. سلاحي لنهر العدا هللا طوع لخط دنا زلزلا. ودمي بعنف الوغى هاتف تقدم إلى الحرب مستقبلا. سلاحي لنهر العدا هللا طوع لخط دنا زلزلا. ودمي بعنف الوغى هاتف تقدم إلى الحرب مستقبلا.